السؤال الثالث، معنى أو المقصود بالتعديل والتجويز في قول المؤلف: استدللت بها على خلق الله لأفعال العباد وعلى الإرادة والتعديل والتجويز وما أورده هذا المعترض عليها بدامغه. هذه المسألة متعلقة بالتحسين والتقبيح العقليين، والذي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالمقصود بالتعديل هي قضية هل هذا يتنافى مع العدل أو لا يتنافى مع العدل. نعم، هذا هو كما ذكر الغزالي وغيره، هل هو من العدل أو من الجور قضية أن يخلق الله عز وجل فعل العبد ويحاسبه عليه أو لا، والتجويز هل هذا يجوز على الله أو لا يجوز على الله. كما قلت لكم، مسألة متعلقة بمسألة التحسين والتقبيح، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا.